يجوز الوقوف إلى جانب الإمام من جهة اليمنى عندما تكون الصفوف مكتملة، حيث أنه ورد لا يجوز الصلاة مختلفة إذا كانت هناك صلاة جماعة. إذا كان يمكن الوصول إلى الوقوف بجانب الإمام بدون اختراق الصفوف والإخلال بها يجوز، وإلا صلى وراء الصف وحده. جائز. نعم. دليل على أنه نصلي منفردا. الدليل نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول عليه السلام فيما هو معروف بأنه ركن من أركان الصلاة أكثر من الانضمام إلى الصف بعدما الصلاة فردا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الركن ركن من أركان القيام، ركن من أركان الصلاة، لكن إذا لا تستطيع فتصلي قاعدا. طيب، لنقل الانضمام إلى الصف ركن من أركان الصلاة، كويس، لكن لا يمكن أن ينضم، إذن يصلي وحده لأنه لا يكلف الله نفسه.